إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الناس يقول الله سبحانه في كتابه الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى عناد اليهود والنصارى وعتوهم وكبرياءهم وأنهم لن يتنازلوا لكم أبدا إلا أن تتنازلوا لهم أنتم فلن يرضوا عن دينكم ولن يرضوا عن ملتكم ولن يرضوا عن تقاليدكم ولن يرضوا عن كل معاملاتكم أبدا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يدعون إلى ملتهم بهذا العناد فإذا ما احتجت لهم أيها المسلم سيدعونك إلى دينهم حتما قل إن هدى الله هو الهدى الهدى وطريق النجاة والصراط المستقيم وطريق السعادة هو الذي اختاره الله عز وجل هو الهدى وهو هدى هذه الأمة ثم قال الله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ليس لك ولاية من الله ولا نصرة لا يمكنك الله بل يهزمك فسبب الهزائم وسبب الذلة والخسة هو اتباع أهواء اليهود والنصارى قد قال الله سبحانه وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك من ربك إلى قوله ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق أي ولا واقي يقيك من عذابه ويقيك من سخطه ليس لك ولي ولا نصير ولا واق يقيك من الهزائم من العظائم ويقيك من النوازل المدلهمات إذا اتبعت اليهود والنصارى وقلدتهم وتشبهت بهم واتبعت أهواءهم فإنك ظالم والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير قال الله سبحانه في كتابه الكريم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين اتباع أهواء الكفار والتشبه بهم وتقليدهم، وهو السبب الانتكاسة، وهو سبب المصائب العظمى، تقليد الكفار والتشبه بهم واتباع أهوائهم. قد جعلك الله عز وجل على ملة عصماء، وجعلك الله على عزة ورفعة في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل بعد أن ذكر ملة اليهود والنصارى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وهكذا ذكر الله عز وجل في سورة المائدة عند أن طلب اليهود حكم الله وحكم دينا وحكم محمد صلى الله عليه وسلم، أمره أن يحكم بينهم بهذه الملة. قبلها قال: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك. قال الله عز وجل بعد ذلك: فاحكم بينهم، فاحكم بينهم، واحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. احكم بينهم بهذه الشريعة ولا تتبع أهواءهم. وقال الله عز وجل بعدها: فاحكم بينهم بما أنزل، بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. في آية كثيرة إخوة الإيمان يحذرنا الله سبحانه من مشابهة اليهود وتقليدهم واتباع أهوائهم، وينهانا أن نكون مثلهم في آية كثيرة: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. في آية كثيرة ينهانا ربنا وينهانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن مشابهة اليهود والنصارى، لخطورة ذلك، ولأن ذلك يعود على الأمة الإسلامية بالويلات والشرور. لهذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن اتباعهم وتقليدهم في الصلاة وفي الصوم وفي الحج وفي الجنائز وفي الأطعمة وفي سائر شؤون الحياة. ففي الصلاة عند أن رغب المسلمون إلى رسول الله أن يعلموا وقت الصلاة، فكل جاء برأي، فقال بعضهم الناقوس، أي تضرب النواقيس حتى تسمع، تسمع النواقيس ويعلم بها وقت الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رافضا ذلك: إن ذلك من فعل النصارى. ثم ذكروا البوق فرفض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: من فعل اليهود. فرأى عبد الله ابن زيد الأذان في المنام، فجاء في الصباح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأذان، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن ينادي بهذه الكلمات. في الصلاة أيضا جاء عمرو بن عبسة يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمه الصلاة، فقال: صلي ما شئت، أي الوقت مفتوح. قال: فصلي حتى تطلع الشمس ثم أمسك، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، أي لا تسجد في ذلك، فإن الكفار يسجدون عند طلوع الشمس. ثم قال: صلي حتى تستوي الشمس بالظل، أي الزوال، فأمسك عن الصلاة، فإنها حينئذ تسجر جهنم ويسجد لها الكفار. ثم قال: صلي حتى تغرب الشمس، فإنها ثم أمسك، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. مخالفة للكفار في سائر العبادات منها الصلاة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحط الناس على الصلاة بالنعال، الصلاة بالنعال، مع أنها موضع القذارة. فقد كان يقول: صلوا بنعالكم وخفافكم خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. مخالف أهل اليهود. جاء من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم في ثوب فليشد حقوه، ولا تشتملوا كاشتمال اليهود، ولا تشتملوا أي تلبسوا الثياب التي ليس لها أكمام فتدرجونها درجا أو تندرجون فيها اندراجا. اشتمال الصماء كاشتمال اليهود. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في الصلاة قاعدا على يده اليسرى فقال: لا تقعد ولا تصلي كذا، فإنها صلاة النصارى، وفي رواية: فإن هذه جلسة المعذبين، أو جلسة من يعذبهم الله. مخالفة حتى في الصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لابد من الأكل في الليل قبل طلوع الفجر. تقول ليلى زوجة بشير الخصاصية: أردت أن أواصل، أي أردت أن أصوم النهار والليل، فنهاني بشير وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: صلوا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا جاء الليل فأفطروا. مخالفة لليهود والنصارى في سائر شؤون الحياة في العبادة والمعاملات. ففي الصوم أيضا أن عبد الله بن عباس يقول: لما قدمنا المدينة، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء تعظيما لذلك اليوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: ذلك يوم أهلك الله فيه فرعون ونجى موسى. قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منهم فصوموا. قالوا: يا رسول الله إنهم يعظمونه. قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. مخالفة لليهود، يصوم عاشورا وهو المقصود بالصوم، ويخالف اليهود ويصوم التاسع. لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. مخالفة. إن المخالفة عزة، والمخالفة قوة للأعداء، هو قهر الأعداء وإذلال للأعداء. أما وأنت تقلدهم فإنك معظم لهم، فالمقلد يعظم المقلد، هذا في الأمر الطبيعي. ولهذا تجد الأطفال يقلدون آباءهم وأمهاتهم حتى في سيرهم وفي مشيهم، التلاميذ يقلدون الأساتذة حتى في كلامهم وفي خطابهم وفي سيرهم وفي لباسهم، والطلاب يقلدون المشايخ، وهكذا كل صغير يقلد كبيرا. فإذا صرتم أيها المسلمون تقلدون اليهود والنصارى ذلك لعظمهم في قلوبكم، فأنتم تعظمونهم شئتم أم أبيتم. لا يمكن أن يقلد الكبير الصغير أبدا. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. انظر في الحديث: لا يزال الدين ظاهرا، أي قويا، ما عجل الناس الفطر. فما شأن الفطر؟ أي يفطرون مبكرين. في الحديث نفسه: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى، أو فإن اليهود يؤخرون حتى تشتبك النجوم، فلا يفطرون إلا في الليل. مخالفة في كل شيء حتى في القبور. قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن اللحد، قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. الشق لأهل الكتاب وسط القبر، واللحد إلى جانبه لنا لهذه الملة. في الطعام يقول علي بن حاتم: يا رسول الله إني لا أدع الطعام إلا تحرجا، أي آكل كل شيء وأحب أن آكل كل شيء. علي بن حاتم الطائي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدع أي طعام إلا طعاما بارعت فيه النصارى، أي شابهت فيه النصارى. ولم يذكر النصارى ويحدد ذكرهم إلا لأن عدي بن حاتم كان نصرانيا وهو يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأكل أكلات النصارى، فنهاه أن يأكل شيئا وارع فيه النصارى سواء في العين أو في الذات أو في الفعل، لا يشاء حتى في جلسة على الطعام. مخالفة لليهود نصر، مخالفة للنصارى قوة. الذي ذلنا وأضعفنا أيها المسلمون هو تعظيم اليهود والنصارى حتى قلدناهم. فيا شباب المسلمين، كيف فابت نفوسكم تتركون هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتتركون سنته وطريقته، ثم أنتم تجنحون إلى تقليد الكافرين؟ طابت نفوسكم أن تقلدوا من أهانكم؟ طابت نفوسكم أن تقلدوا من سفك دماء المسلمين وانتهك حرماتهم؟ ها هي بورما، وها هو العراق، وها هي الشام، وها هو اليمن، كيف يهينون كرامات المسلمين وأنتم تفتخرون يا شباب الإسلام تفتخرون بتقليدهم؟ تجد تلك القصات التي يقصها أبناؤنا، لو سئلت عن أبشع سورة وجدتها في الخلق لقالوا تلك القصات التي نرى عليها أبناءنا يفتخرون أنهم يقلدوا الكافرين. صور بشعة، قصات مفجعة. لو قيل لك صف الشيطان لوصفته بتلك القصة، ومع هذا يرون ذلك جمالا وافتخارا. ذاك في قلوبهم، إن ذاك مرض في القلوب، إن تلك انحرافات خطيرة خطيرة. ما بالنا نعظم أعداءنا وهم يذبحوننا؟ لا إله إلا الله. أين الغيرة؟ أين العزة؟ أين القوة؟ لماذا ما تقلدون الفاتحين؟ لماذا ما تقلدون الصحابة؟ لماذا ما تقلدون أهل الإسلام؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام حميد. يمر عمر بن الخطاب إلى الشام راكبا بعيرة، فيمر على مخاضة فيها ماء، فينزل في المخاضة ويجعل عبده المملوك يركب حتى لا يتسخ في المخاضة. ينزل عمر ويرفع طرف ثوبه ويأخذ نعاله بيده، فينظر إليه المسلمون وقد أحدق به الأجناد، ينظرون إلى ملكهم وإلى كبيرهم يسير بهذه السيرة وبلباس رثة وبشكل عربي أصيل. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، إن الناس في هذه البلاد وملوكهم وأمراءهم لا يسيرون بهذا السير، لو ركبت بردونا والبرادين تهملك بسيرها فتظهر على راكبها الكبرياء والغطرسة، ذلك الذي يركبه الملوك. فنظر عمر إلى من قال له، وقال له: لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد. إن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومن يبتغي العزة بغير الإسلام أذله الله. لجعلته نكالا، أي أنكل به الناس حتى يكون عبرة، لكن القائل هو أبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة، فقال: لو غيرك قالها لجعلته نكالا لأمة محمد. هذه هي العزة يا شباب الإسلام، هذه هي القوة، أن تعتز بملتك وأن تعتز بدينك وأن تعتز بمظهرك بملبسك بمعكلك. أما وقد صرتم تفتخرون بزي أعدائكم وصرتم تفتخرون بما عليه أعداؤكم، فأبشروا بالذلة، ستتوالى عليكم النكبات وستلتصق بكم الذلة والمهانة بسبب ذاك التقليد الخطير وهذا التشبه المقيت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، إنك أنت التواب الغفور. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أيها الناس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث ابن عمر أنه قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف، أو بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه الفقرات في هذا الحديث تدل على القوة. بعثت بالسيف، هذه الفقرة الأولى، بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، معيشتي تحت ظل السيوف والرماح. ثم قال: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذا من تشبه بقوم ستلحقه الذلة، الذلة بتقليد الأعداء. قال الله سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إن بني إسرائيل كانوا قد استعبدهم فرعون، فكانوا في خدمته وكانوا في ذلة ومهانة، فلذلك لذلتهم وخصتهم بعدما أراهم الله عز وجل آيات عظيمة وهو يهلك فرعون وجنوده المتكاثرة في اليم وهم ينظرون، وبعد هذا يجدون قوما يعبدون عجلا فقالوا: اجعل لنا مثله، ذلة، احتقار لنفوسهم وتعظيم لأعدائهم. فغضب موسى عند ذلك: بعدما فعلنا بكم ذلك، بعدما أنجيناكم، بعدما أهلك الله عدوكم وأنتم تنظرون. ولكنه بعدما غاب عنهم 40 يوما اتخذوا العجل إلها فعبدوه، مع شدة نهي موسى عليه السلام عبدوا العجل حس وذلة. فقال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم ذلة، سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. إنه التقليد، فكتب الله عليهم الذلة والغضب بسبب ما هم فيه من الخسة. ولما أمرهم الله عز وجل أن يفتحوا بلاد المقدس قالوا: فيها العمالق، أو العمالق قوم لا طاقة لنا بقتالهم، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ذلة وخسة ومحال. فقال الله عز وجل لما قالوا إنا هاهنا قاعدون، قال الله عز وجل لموسى: إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. يتيهون في الأرض هو التيه، كانوا يسيرون في الصحراء فيمسون ثم يصبحون في المكان الذي بدأوا فيه، وهكذا 40 يوما حتى أخرج الله من أصلابهم أناس صحراويين شجعان أقوياء، أما أولئك فقد هيمنت عليهم الذلة. بعد 40 يوما كبر أبناؤهم وولد صغارهم حتى صاروا جيشا صحراويا شجعان. أيها العرب، أنتم أقوياء، كنتم أقوياء عند أن ازدريتم أعداءكم ونظرتم لهم نظرة احتقار. إن الجهاد لا يقوم إلا بعزة نفوس، وإلا بقوة وقوة جأش وثبات جأش. أما أناس يعظمون الأعداء ثم يذهبون إلى الجهاد، لا يمكن. وأنت تعظم عدوك فإن الهيبة، فإن هيبتهم في قلبك فهي الهزيمة، الهزيمة، إن الهزيمة كل الهزيمة هو الرعب. فإذا وجد الرعب في قلوبكم كيف تنتصرون على أعدائكم؟ بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. التشبه الذي أصابنا صرنا مثل الأعداء، والأعداء هم أذلة، الأعداء هم أذلة، هم منهزمون، ولهذا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجدر. لكن لما كانوا هم الأذلة وهم أحقر خلق الله صرنا أنزل منهم لتعظيمنا لهم وما تشبهنا بهم وما تشبهنا بهم إلا دليل على ذلك يا أيها المسلمون فصرنا أذل منهم. لكن لو وجد أناس كما قال الله عز وجل وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أجلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم سيأتي أناس يتصفون بهذه الصفات لابد أن يكون من أبنائنا ومن أحفادنا من ينصر الله به الإسلام سيأتي أناس أعزة أدلة على المؤمنين لكنهم أعزة على الكافرين هي صفة الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذا صرنا بهذه المنزلة واتصفنا بهذه الأوصاف فسيكون النصر ولو كان أولئك قليل والأعداء كثير فإن النصر ليس بالكثرة وإنما النصر بالإيمان والنصر بالقوة والنصر بالعزة في غزوة بدر. وما أدراكم ما غزوة بدر أهلك الله فيها صناديد قريش في لحظات المعركة اليسيرة وإذا بآخرين مكبلين بقيود الأسر عزة يمر مصعب بن عمير مسلم في تلك الوقعة بأخيه أبي عزيز بن عمير مشرك بل كان ممن يرفع راية المشركين أخوه أبو عزيز لأن بنو عبد الدار من فخائذ قريش كانت لهم الراية فمصعب بن عمير هو الذي حمل راية المسلمين في بدر وأخوه أبو عزيز بن عمير حمل راية المشركين في بدر. يمر مصعب بن عمير وإذا برجل من الأنصار يشد وثاقه أي يقيد أبا عزيز فقال مصعب بن عمير للأنصاري اشدد يديك به فإن أمه ذات متاع أي ستدفع أمه مبالغ كبيرة في فك أسره. فنظر أبو عزيز إلى أخيه وقال أهذه وصايتك به يا مصعب أنت أخي ومع هذا توصي به؟ قال لا لست بأخي إنه أخي دونك أي إن هذا الأنصاري هو أخي دونك. متى ما وجدت فيما تلك الأوصاف فأبشروا بالعز وأبشروا بالتمكين وأبشروا بالرخاء ورغد العيش لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن تأييد الله ونصرة الله لأوليائه لما في قلوبهم من إيمان ولما في قلوبهم من قوة وعزة. أما وشبابنا كما ترون يتسارعون إلى تقليد أعدائهم في مأكلهم وملبسهم وفي سيرهم وفي حضرهم وفي سفرهم في النوم واليقظة يستيقظ على الكرة وينام على تلك الحلقات التي أبهرته فصار ينظر إلى أولئك كأنهم أساطير لم تلد التاريخ أمثالهم. نسي مصعب بن عمير، نسي أبا عبيدة بن الجراح، نسي خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص، نسي المثنى بن حارثة. يا للأسف ويا للحزن والكرب أن يربي أبناءنا أعداؤنا على شاشات الجوالات وعلى دروس يملون عليهم دروسا من الهيبة وتلك الحلقات وتلك التي يعرفونها إنما هو إرعاب لأبنائكم. أين أهل العقول؟ يا أهل الحل والعقد عودوا إلى عزكم عودوا إلى دينكم إن أردتم الفلاح في الدنيا والآخرة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك وأهله. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا واعف عنا فإنك عظيم العفو. اللهم اعف عنا فإنك عظيم العفو. اللهم وحد صفوفنا وسدد رأينا. اللهم وحد صفوفنا وسدد رأينا، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.